مش راح أبقى لاجئ، مش راح ضل عايش في الملاجئ، ويسمعها العدو كل متواطئ. إلنا الدار وراح ترجع لأصحابه، إلنا الدار وراح ترجع لأصحابه. عنك راجع عبلادي انا وستي وسيدي وولادي، او ما يرجع حقي الا زنادي، وبتلع المحتل من شروش بايدينا. بنرابح للنافورة كل شبر بهالمعمورة، بنرابح للنافورة كل شبر بهالمعمورة. راجعنا للمنصورة المرغوبة صوت النابة، الفجر صاحي رايح حامل على جد سلاحي، عفلسطين عرب عيل ملاحي، إما العود ويا إما الشهادة. عيني جيتك هذا بيت جدودي لا مش بيتك، وتشب المفتاح لك لعينك، خبيته بقلبي مثل ولادي. ولادي ولادي لا والله ما نسينا جرحك يا دير ياسينا، لا والله ما نسينا جرحك يا دير ياسينا، والقصد العايش فينا عن شارم في الفؤاد. داق القلب يا عيني داري في بيت جبري، بدعي ربي خليني في هنا للشهادة. خبر لي أعوانك، جا زماني يدفن زمانك، قلب المحباش لا تحلك عظامك، والذرهن في البحر هدية، والذرهن في البحر هدية. ودعس عالمحتل وخذ بثارك، ما يفل الحديد إلا نارك، وبلاد من